العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين، اللعنة على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. ما سلف من دروس العقائد كان الكلام أولا في مقدمة تتحدث عن الدوافع التي تدفعنا لدراسة عقيدتنا، أو بعبارة أخرى الدوافع التي تدفع الإنسان للبحث عن عقيدته وعن الفكرة التي يحملها ويدين بها. وبعد هذا الكلام انتقلنا في الحديث عن الطرائق والمسالك التي سلكها أهل العلم وأهل المعرفة على اختلاف أذواقهم ومشاربهم في الاستدلال على عقائدهم. ثم تحدثنا في الفرق بين العلم والمعرفة، وبينا المقصود من العلم ما هو، والمقصود من المعرفة ما هي. ثم دخلنا في أول مبحث من مباحث العقائد وهو التوحيد، ودرسنا عقيدة التوحيد بنحو إجمالي ابتداء من الأدلة الدالة على وجوده سبحانه وتعالى، وكذلك الأدلة الدالة على وحدانيته جلت قدرته وتعالى شأنه. ثم الكلام فيما ورد في روايات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في معنى التوحيد وفي صفات الموحدين. ثم عرجنا على مباحث التوحيد الذاتي وتوحيد الصفات وتوحيد الأفعال، وتحدثنا عن الصفات الذاتية وعن الصفات الأفعالية، وتكلمنا بعض الشيء عن الصفات الأصلية وهي صفة العلم والقدرة، صفة الحياة، وكل الصفات الإلهية مردها إلى العلم الإلهي وإلى القدرة الإلهية. تقريبا هذه أهم المطالب التي كنا تناولناها في الدروس السابقة. وفي الدرس الماضي هذه السنة، أول درس الذي كان بمثابة صلة ربط بين دروس الماضية وبين دروسنا في هذا الموسم، كان الكلام في معنى التوحيد وهو الإخلاص، وما المراد من الإخلاص بحسب ما ورد في أحاديث المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كما بينت فيما مر من الدروس، دراسة العقائد إذا أردنا أن ندخل في كل تفاصيلها وفي كل جزئياتها تحتاج إلى وقت طويل، أولا لكثرة النصوص القرآنية والنصوص المعصومية في باب الاعتقادات، وثانيا لكثرة الكلام والمحاججة والمناقشات في إثبات هذه المسائل أو في بيان تفريعاتها وما يتعلق بكل جزئيات اعتقاداتنا الأصلية والفرعية. هناك عقائد أصول وهناك عقائد فروع تتفرع عن أصول العقائد. وقد بينت لكم في الدرس الماضي إننا في هذه الدروس نحاول أن نلقي نظرة إجمالية حول العقائد التي يجب على الإنسان أن يحيط معرفة بها، ولا ندخل في تفاصيل المحاججات والمناقشات مع المخالفين إلا بحسب ما يسمح به الوقت أو بحسب ما تلح به الضرورة. قد نذكر في بعض الأحيان في أثناء الكلام بعضا من هذه المطالب بحسب ما يسمح به الوقت أو ما يكون ضروريا. في هذا اليوم أتناول عنوانا جديدا وأيضا من شؤونات مباحث التوحيد. العنوان الذي نتناوله في هذا اليوم القضاء والقدر، وهذا العنوان عنوان وسيع والكلام فيه كثير، وهو من المباحث التي حارت فيها عقول الكثيرين من الفلاسفة وأهل الدراية والفهم، باب وسيع جدا هذا الباب، باب القضاء والقدر، ونحن لا نريد أن نتناول كل تفاصيله، وإنما نحاول أن نستخلص صورة إجمالية مما جاء في آيات الكتاب الكريم أو ما جاء في أحاديث المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أو ما جاء في أقوال علمائنا على الله تعالى مقاماته. مبحث القضاء والقدر له علقة لمبحث العدل، اعتقاد العدالة في الله سبحانه وتعالى، وله علقة أيضا بمبحث الجبر والتفويض، ومباحث الجبر والتفويض التي هي تتعلق بأفعال العباد، بأفعالنا، هل نحن مجبورون على أفعالنا أو هل أننا مفوضون في خلق هذه الأفعال التي تصدر منا. وكذلك له علق هذا البحث، بحث القضاء والقدر، من وجه وآخر بمسألة التفويض لأهل الولاية من عباد الله وخلقه كالأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الملائكة المقربون الذين لهم الولاية في التصرف بحسب ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من قدرة التصرف. قد يكون لمباحث القضاء والقدر أيضا مدخلية من وجه من الوجوه في هذه المسألة، وإلا مسألة القضاء والقدر ترتبط بمباحث العدل الإلهي وبمباحث الجبر والتخيير. وكما قلت نحن لا نريد أن ندخل في كل تفاصيل هذه المسألة، إنما نحاول أن نأخذ صورة إجمالية عن معنى القضاء والقدر. قبل أن ندخل في بيان المعاني التي تتعلق بهذا العنوان لغة، ما معنى القضاء وما معنى القدر؟ القضاء في اللغة، في لغة العرب وفي كلام العرب، القضاء هو إتمام الشيء أو الفراغ من الشيء. فلان قضى الأمر الفلاني يعني أتمه، يعني قد فرغ منه، ولذلك يقال لهذا الذي يفصل في الخصومات بين الناس ويقطع نزاع القوم يقال له القاضي. ومن هنا يعرف القضاء في الكتب الفقهية بأنه فصل الخصومات والنزاعات بين الناس، حينما نفصل الخصومة ونفصل النزاع يعني نقضي عليها، نصلها إلى حد. فالقضاء في لغة العرب تأتي بمعنى الإتمام، قضاه أتمه، قضاه فرغ منه. ومن جملة معاني هذا الإتمام هو هذا الحكم في دوائر القضاء، المرافعات عند القضاء. لكن الكلام المقصود هنا من القضاء والقدر في السنن الإلهية لخلقة هذا الكون، أو في السنن الإلهية الحاكمة في هذا الوجود في هذه العوالم. المقصود من القضاء هنا في باب العقائد أو العنوان الذي وضعناه لدرسنا هذا عن القضاء والقدر، المقصود يعني الإتمام أو الفراغ من الشيء في دائرة الوجود، في دائرة الخلق، في دائرة هذه العوالم التي خلقها الله سبحانه وتعالى وجعل لها سننا وقوانين تحكمها. هذا المعنى اللغوي لكلمة القضاء. أما كلمة القدر، كلمة القدر قد تكون بمعنى المقدار في اللغة، يعني قدر الشيء مقداره، لكن المقصود هنا من القدر هو التقدير، تقدير الأمور، تقدير الأمور وجعل الأشياء بموازين معينة في أزمنة معينة في أمكنة معينة في مراتب معينة في شرائط معينة، وهذا التقدير. والمقصود هنا من التقدير أيضا التقدير في الخلق، تقدير في السنن الإلهية الحاكمة على هذا الوجود. تقريبا هذا المعنى الإجمالي لمعنى القضاء والقدر. أما ما هو القضاء والقدر وهو من عقائدنا الضرورية في رواياتنا الشريفة، أنه لا يكون مؤمنا من لا يؤمن بالقضاء والقدر، ولذلك في الروايات القدر خيره وشره وحلوه ومره كله من الله سبحانه وتعالى. القدر كله خيره وشره وحلوه ومره، حلوه ومره في نظر الإنسان، شره في نظر الإنسان، وإلا تقدير الباري لا شر فيه، تقدير الباري لا مرارة فيه. لكن ما يظهر للإنسان من مرارة ما يواجهه في الحياة أو ما يراه من شر ظاهر في الحياة، فيقول هذا شر ويقول هذا مر وهذا خير وهذا حلو، وهذا كله بتقدير الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى واضح في الأحاديث، أن الخير والشر والحلاوة والمرارة كلها بتقدير الباري سبحانه وتعالى. ربما أفضل حديث أبين فيه معنى القضاء والقدر الحديث المعروف، وهذا الحديث ربما كثير منكم قد سمعه أو يحفظه بعضكم، عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، حينما مر بجانب جدار مائل، جدار مائل، جدار المائل طبعا مقارب للوقوع يهوي، فلما مر بجانب جدار مائل أسرع وابتعد عن هذا الجدار المائل إلى جدار آخر ليس بمائل، صار بجانبه، فقالوا له يا أمير المؤمنين فررت من قضاء الله؟ قال نعم، فررت من قضاء الله عز وجل إلى قدر الله عز وجل. حائط مائل صار بجانبه الأمير عليه السلام، فما إن التفت إلى ميلان هذا الحائط أسرع مبتعدا عن إلى حائط آخر ليس بمائل. أفررت من قضاء الله يا أمير المؤمنين؟ قال نعم، فررت من قضاء الله عز وجل إلى قدر الله عز وجل. هذه الرواية على اختصارها، أولا فيها مثال عملي، ورواية مختصرة وتبين لنا معنى القضاء ومعنى القدر في عقيدتنا. المراد من القضاء هنا في البداية نفهم المثال الذي جاء مذكورا في هذه الرواية الشريفة. أمير المؤمنين عليه السلام تحرك من جانب هذا الجدار المائل إلى جانب جدار ليس بمائل. الجدار مبني من الطين، من الطابوق، من الآجر، من أي نوع من أنواع الحجارة أو الصخور. الحجارة والصخور هذه إذا وقعت على بدن الإنسان، وقعت على الإنسان ربما تهلك الإنسان، باعتبار أن الإنسان منفعل، إذا وقعت عليه الحجارة، وقعت عليه الصخور، الإنسان قابل للانفعال. إذا وقعت هذه الأحجار على بدنه ربما تهلكه أو ربما تؤذيه أذى شديدا. والجدار هنا مائل، وطبيعة الجدار إذا كان مائلا سيكون وقوعه قريبا، يعني وضعه يكون مقاربا للوقوع، فإذا مر بجانبه إنسان ووقع هذا الجدار على ذلك الإنسان إما أن يهلكه وإما أن يؤذيه أذية شديدة، من نتيجة يتعرض الإنسان لأذانه. هذه الحالة، حالة جدار يقع على الإنسان يؤذي الإنسان، هذه قوانين وسنن موجودة في هذا العالم تحكم هذا العالم. والجدار من أي شيء يصنع؟ يصنع من الحجارة. وإذا صار هذا الجدار مائلا بحسب القوانين الحاكمة في هذا العالم وبحسب طبيعة هذا العالم، هذا الجدار سيقع، وإذا مر إنسان بجانبه حتما سيقع على الإنسان في حال الوقوع، وإذا وقع على الإنسان حتما سيؤذي الإنسان، إما أن يهلكه إما أن يؤذيه أذى شديدا. وهذا قانون حاكم يحكم طبيعة الإنسان ويحكم هذه الحياة. وسائر القوانين الأخرى التي تحكم هذه الحياة، سواء في السماوات وأفلاكها، في هذه المجموعات الفضائية المتباعدة، في حركة الأفلاك، في حركة الآه، في قوانين الجذب بين هذه الأجرام السماوية، في القوانين التي تحكم حياة الإنسان، هذه السنن، وهذا الذي يقال له القضاء الإلهي، يعني التدبير الكلي لهذا الوجود، القوانين والسنن الإلهية التي سار عليها هذا الوجود هي هذه التي يقال لها القضاء الإلهي. وأما القدر فالقدر هو تقدير الجزئيات التي تكون متفرعة عن هذه القوانين. يعني أن الإنسان إذا سار بجنب هذا الجدار، تقدير القوة الموجودة في بدن الإنسان أن بدن الإنسان لا يحتمل الصدمة. بدن الإنسان إنا كل شيء خلقناه بقدر، يعني ما من شيء في هذا الكون وما من مخلوق خلق إلا وخلقه في حدود، في مقادير معينة. الطعام الذي يتناوله الإنسان طعام محدود بقدر معين، الهواء الذي يتنفسه الإنسان بقدر معين، وإلا الإنسان لا يتنفس من كل منافذ بدنه، يتنفس من بعض المنافذ في بدنه. ليست كل أجهزة البدن هي التي تقوم بعملية التنفس، جهاز خاص لهذه العملية. عملية الهضم، ليست كل أجهزة البدن تقوم بعملية الهضم. وهكذا النباتات، الحيوانات، البحار، البراري، النباتات، الجمادات، وكل ما في هذا الكون، لكل مخلوق تقديرات معينة. هناك تقديرات زمانية، هناك تقديرات مكانية، هناك تقديرات في قوة الفعل لهذا المخلوق، في أي شيء يؤثر. كل مخلوق يؤثر في مجموعة من الأشياء، وإلا لا يستطيع المخلوق أن يؤثر في كل شيء، وكل مخلوق ينفعل من مجموعة أشياء. هذا كله داخل في مسألة التقدير. فالأمير عليه السلام حينما تحرك من هذا الجدار إلى جدار آخر، التقدير هكذا، أن البدن الإنساني إذا مر بجانب الجدار الذي يسقط سقط عليه، البدن الإنساني قدرته على التحمل محدودة، لذلك ينتقل هذا البدن، ينتقل إلى جانب جدار لا يتوقع أن يقع هذا الجدار، لا يتوقع أن يهوي هذا الجدار. وفي هذا الحال قوة البدن وتقدير الباري سبحانه وتعالى لهذا البدن الإنساني حينما يكون بجانب الجدار الذي لا يهوي، تبقى سلامة هذا البدن، لأن التقدير المخصص لهذا البدن ما لم يفدم بصدمة يبقى على سلامته، يبقى محافظا على هيكله وعلى خواصه. هذا النوع الثاني من السنن هو الذي يقال له القدر الإلهي. هناك قضاء إلهي وهناك قدر إلهي. فالسنن الكلية التي تحكم هذا الوجود والتي تحكم هذا العالم وهذا الذي يقال له القضاء. نعم، هناك معان متعددة لمعنى القضاء ولمعنى القدر. هناك معان في لغة العرب لمعنى القضاء والقدر غير هذه المعاني، ونحن لسنا بصدد مبحث اللغوي. كما قلت قبل قليل، نحن نتناول المسائل العقائدية بصورتها الإجمالية، الحد الذي يجب على الناس أن يعرفوه من عقائدهم، وإلا الدخول في تفاصيل هذه المسائل يحتاج إلى وقت طويل، ونحن لا نملك وقتا طويلا، درس واحد في الأسبوع فقط. وهناك معاني للقضاء والقدر في لغة العرب غير هذه المعاني. يمكننا من خلال البحث في كتب اللغة أن نجد معان أخرى للقضاء والقدر. هناك استعمالات للقضاء والقدر في الكتاب الكريم أيضا، إذا أردنا أن نتناول الآيات الشريفة التي وردت فيها مادة القضاء أو مادة القدر، هناك استعمالات مختلفة. نحن لسنا بصدد بيان الاستعمالات القرآنية لمعنى القضاء والقدر، وإنما الكلام عن عقيدة القضاء والقدر التي وردت في الأحاديث وفي الروايات الشريفة، والتي لها مساس في عقيدة الإنسان في مباحث التوحيد كما قلت قبل قليل، وفي مباحث العادل ومباحث الجبر والتفويض. فبعد أن عرفنا المعنى اللغوي للقضاء والقدر، وأن القضاء هو الإتمام، والقضاء هو الفراغ من الشيء، والقدر هو التقدير، وتقدير مأخوذ من المقادير، إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذه الآية هي الآية 49 من سورة القمر المبارك. إنا كل شيء خلقناه بقدر، ما من شيء، والشيء تطلق على الموجود. إنا كل شيء يعني كل موجود قد خلقناه بقدر معين، وهذا القدر الذي خلقت به الموجودات وهذا التقدير يتعلق بالموجود في كل أبعاده، في البعد الزماني، في البعد المكاني، في جهة الفعل في الموجود، وفي جهة الانفعال في هذا الموجود، في أجل هذا الموجود، وفي الرزق المكتوب لهذا المخلوق، وهكذا في سائر الشؤونات الأخرى التي ترتبط بوجود هذا الموجود وبخلقته وبحياته. خلقة هذا الموجود وحياته ووجوده، سائر ما ترتبط به من شؤونات في هذه الأبعاد الثلاثة، كل هذه المسائل التي ترتبط به هي هذه التي تقع في دائرة التقدير وفي دائرة القدر الإلهي. وأما القضاء كما قلت والذي يتعلق بالسنن وبالقوانين الأصلية والكلية الحاكمة على هذا الوجود، بديع السماوات والأرض، الآية السابعة بعد العاشرة والمئة من سورة البقرة الشريفة، بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بديع السماوات والأرض، والسماوات والأرض هذا الاستعمال القرآني وهذا الاستعمال الذي ورد في آيات الكتاب وفي الأحاديث الشريفة استعمال عن كل العوالم وعن كل الوجودات، لأننا حينما نتصفح الكتاب الكريم حينما يتحدث عن الوجود يضع هذا العنوان للوجود الذي أوجده الباري سبحانه وتعالى، السماوات والأرض، سائر المخلوقات الأخرى، سائر العوالم الأخرى التي تحدث عنها الكتاب الكريم داخل في هذا العنوان، عوالم الملائكة، عوالم الجان، عوالم العلوية، العوالم السفلية، الأجرام السماوية على اختلاف أشكالها وحجومها، كلها داخلة تحت هذا العنوان، عنوان السماوات والأرض. لأن الباري سبحانه وتعالى على طول الكتاب الكريم يحتج على العباد بهذا الوجود، بوجود السماوات والأرض، فهو عنوان لكل ما أوجده الباري سبحانه وتعالى وعنوان لكل ما خلقه الباري سبحانه وتعالى. بديع السماوات، بديع يعني هو الذي ابتدعها، هو الذي أخرجها، لا تشبه شيئا ولم يكن أحد قد سبقه في خلقتها أو في خلقة ما يماثلها، وكان ولم يكن معه شيء. بديع السماوات والأرض بالدقة نفس المعنى الموجود في الأحاديث الشريفة، كان ولم يكن معه شيء، ثم بعد ذلك تكلم بكلمة فخلق الخلائق من الصادر الأول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطهار وسائر المخلوقات التي تفتقت من عنوارهم. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا، إذا قضى أمرا يعني إذا أجرى سنة، إذا أجرى قانونا، إذا أراد أن يحقق شيئا في هذا الوجود، وإذا قضى أمرا فإنما، وإنما هنا تفيد الحصر، إنما هنا في الآية، فإنما يقول له كن فيكون. والقول هنا ليس على نحو القول المسموع وليس على نحو النداء المقروء، لما هي إرادة الباري سبحانه وتعالى، وإلا لا يقول الباري للشيء كن فيكون، لما إذا أراد الباري سبحانه وتعالى تحقق الشيء حين الإرادة، ما إن يريد يتحقق ذلك الشيء، لكن هذا التعبير تعبير على نحو الكناية. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وهذه الآية الشريفة من أفرح آيات الكتاب الكريم في الدلالة على معنى القضاء الذي بينته قبل قليل. وهذا الكلام يرتبط بمسألة العلل التي أوجدها الباري سبحانه وتعالى في هذا الوجود وفي هذا العالم، العلل التي ترابط بعضها ببعض. واقعا نحن نتحدث في هذه المسألة الآيات الشريفة والأحاديث المعصومية المباركة، من خلال كل ذلك يمكن أن نتلمس معاني القضاء والقدر، وإلا حقيقة القضاء والقدر وحقيقة هذه العقيدة بكل أبعادها ليست واضحة لنا، بكل أبعادها، بكل أسرارها ليست واضحة لبني البشر، وإنما كل الذي توضح لنا بمقدار عقولنا وبمقدار ما يتمكن الإنسان أن يصل إلى معرفته، وإلا حقيقة القضاء والقدر الباب فيها مغلوق، وكثير من العقائد الباب فيها مغلوق بالنسبة لأسرار حقائقها. ولذلك إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في كتابه مصباح الهداية حينما يصل به الكلام إلى مبحث القدر ومبحث القضاء ماذا يقول؟ هو ينقل هذه الرواية ويعلق عليها تعليقا. أقرأ لكم هذه الرواية. الرواية يرويها شيخنا الصدوق رحمة الله عليه في كتاب التوحيد. قال رحمة الله عليه، يعني إمام الأمة: ومن تلك العلوم التي تنكشف على قلبك بالاطلاع على المصابيح الماضية. مصابيح هو قسم الكتاب مثلما تقسم الكتب إلى فصول أبواب، وقسم الكتاب إلى مصابيح، كل فصل من الكتاب سماه مصباح. ومن تلك العلوم التي تنكشف على قلبك بالاطلاع على المصابيح الماضية يظهر سر من أسرار القدر. سر من أسرار القدر، وليس كل أسرار القدر، يظهر سر من أسرار القدر. فإن القوم، يعني المتكلمين، يعني الفلاسفة، يعني أهل الدراية، أهل العلم، أهل المعقول، فإن القوم قد يقولون فيه أقوالا لا ترضى، ويذهب كل من مذهب لا يرتضى. وقد ورد عن أهل بيت العصمة، وقد ورد عن أهل بيت العصمة خلاف ما توهموا، ونقضت أحاديث المعصومين عليهم السلام ما غزل، كما في كتاب التوحيد لشيخنا صدوق الطائفة رضوان الله عليه عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في القدر. ماذا قال أمير المؤمنين؟ التفتوا إلى هذه الرواية التي تكشف لنا عن هذه الحقيقة التي ذكرتها قبل قليل، وهو أن حقيقة أسرار القضاء والقدر ليست واضحة لبني البشر، وإنما الذي نتمكن من إدراكه بحسب مداركنا العقلية المحدودة. الرواية ماذا تقول؟ رواية سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه يقول: ألا إن القدر سر من سر الله، وستر من ستر الله، وحرز من حرز الله. لاحظوا هذه الألفاظ مترادفة، معاني مترادفة لتأكيد سرية القدر. ألا إن القدر سر من سر الله، وستر من ستر الله، وحرز. والحرز والستر والسر كلها أشياء مخفية. ألا إن القدر سر من سر الله، وستر من ستر الله، وحرز من حرز الله، مرفوع في حجاب الله. هو ستر، هو سر، هو حرز، ثم ماذا؟ هو مرفوع في حجاب الله، يعني مرفوع عن العقول، مرفوع في حجاب الله، مطوي عن خلق الله. مطوي عن خلق الله يعني أن الخلق بعقولهم لا يصلون إلى ساحة إدراك سره. مطوي عن خلق الله، مختوم بخاتم الله. الشيء المختوم يعني الشيء المحفوظ، مختوم بخاتم الله، سابق في علم الله. يعني هذه التقديرات وهذه السنن والأحكام والموازين والقوانين التي قضى بها الباري أو قدرها في مخلوقاته هي في علمه الأزلي جل تعالى شأنه وتقدس ذاته، أما يقول المشركون. سابق في علم الله، وضع الله العباد عن علمه، وضعهم يعني أنزلهم. قبل قليل هو قال مرفوع في حجاب الله، يعني أن العلم بأسرار القدر مرفوع، والعباد وضعهم الله عن العلم به، أن عقولهم في منزلة في مرتبة لا تتمكن من إدراك أسرار القضاء والقدر. وضع الله العباد عن علمه ورفعه فوق شهاداتهم. فوق شهاداتهم يعني فوق ما يشهدونه، باعتبار أنهم يعيشون في عالم الشهادة وفي عالم الإحساسات وفي عالم الإدراكات التي يتمكنون من إدراكها ومن استشهادها ومن تحسسها بحسب القوى المودعة فيهم، القوى العقلية، القوى الوجدانية، القوى الحسية، التي من خلالها يتحسسون ويستشعرون ويتعلمون المعاني المحيطة بهم، ورفعه فوق شهاداتهم ومبلغ عقولهم، يعني فوق المكان الذي مبلغ، يعني المكان الذي تصل إليه العقول، هناك حدود تبلغها العقول، ورفعه فوق شهاداتهم ومبلغ عقولهم، مبلغ المكان الذي يبلغ إليه الإنسان وتنتهي عنده الغاية. فمبلغ العقول يعني المكان أو الحد أو الدائرة التي تتمكن العقول من الوصول إليها، من التفكير في دائرتها. فالباري رفع أسرار القدر عن مبالغ العقول، عن الأماكن وعن الدوائر التي تصل قدرات الإنسان الفكرية إليها. ورفعه فوق شهاداتهم ومبلغ عقولهم، لأنهم لا ينالونه بحقيقة الربانية، حتى لو تجلت فيهم حقيقة الربانية، حقيقة الربانية بحسبهم، وإلا لا تتجلى فيهم حقيقة الربانية بحسب الباري سبحانه وتعالى. الإبريق لا يسع البحر، تتجلى فيهم حقيقة الربانية في أعلى درجات علمهم، في أعلى درجات إيمانهم، لأنهم لا ينالونه، يعني حتى أولئك الذين تجلت فيهم حقائق الربانية لا يدركون أسرار العقل، لأنهم لا ينالونه بحقيقة الربانية ولا بقدرة الصمدانية، وحتى الذين أوتوا هذه القدرة، ولا بقدرة الصمدانية ولا بعظمة النورانية ولا بعزة الوحدانية. ولذلك علوم الأنبياء أيدوا بالحقائق الربانية، أيدوا بالقدرة الصمدانية، أيدوا بالعظمة النورانية، الأنبياء أيدوا بهذه المعاني وكانوا مظاهرا لهذه الأوصاف وهذه الصفات، لكن بقيت دائرة علومهم محدودة، لأن أسرار القدر بكلها أين أودعت؟ حينما نريد أن نراجع الروايات، أين أودعت أسرار القدر؟ أسرار القدر أودعت في اللوح المحفوظ، أسرار القضاء، أسرار القدر أودعت في اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ في حقيقته قلب المعصوم صلوات الله وسلامه، حقيقة اللوح المحفوظ قلب المعصوم، قلب علي صلوات الله وسلامه، قلب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، قلب إمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام. وهناك ألواح دون هذا اللوح، أشرف الألواح التي أثبتت فيها أسرار التقدير، أسرار القضاء، أسرار السنن في هذا الوجود، اللوح المحفوظ. ولذا أمير المؤمنين عليه السلام في خطبه الافتخارية: وأنا اللوح المحفوظ. في أكثر من خطبة من خطبه الافتخارية يبين لنا هذا المعنى حين يقول: وأنا اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ في حقيقته، في جوهره قلب المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ربما عبر عن اللوح المحفوظ في بعض الروايات أو في كتب العلماء بأنه من أشرف الملائكة، وبأنه ملك كريم من الملائكة المقربين. هذا التعبير تعبير على نحو الكناية، هذا التعبير على نحو الكناية، مثل ما ورد في بعض الروايات الشريفة: أول ما خلق الله ملك كالروب، ورواية تقول: أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله العاقل، أول ما خلق الله العرش، أول ما خلق الله نوري صلى الله عليه وآله وسلم. القلم، العرش، ملك كالروب، كنايات، مصطلحات، أسماء، عناوين عن الذات المحمدية الأولى صلى الله عليه وآله وسلم. فاللوح المحفوظ ربما وقع في بعض الروايات بأنه ملك كريم، أو وقع في عبائر علمائنا في كتبهم بأنه من أشرف الملائكة، وأنه المصدر العلمي لملائكة السماء، وجبرائيل عليه السلام يأخذ علمه من اللوح المحفوظ، والقرآن مكتوب في اللوح المحفوظ. ولذلك حينما نقرأ في حديث سلسلة الذهب عن إمامنا الرضا، عن آبائه أجداده المعصومين صلى الله عليهم أجمعين، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، عن جبرائيل، عن ميكائيل، عن إسرافيل، عن اللوح، لأن جبرائيل ميكائيل إسرافيل يأخذون عن اللوح، عن القلم، عن الله سبحانه وتعالى. أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل معنى اللوح ومعنى القلم، وإن كان لهذا البحث ارتباط بنفس ما ورد في سورة نون والقلم، نون والقلم وما يسطرون. ونون والقلم، هذه نون إشارة كما يقول إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه، هذه نون التي تكتب بشكل هلال في وسطه نقطة، كما يقول إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه، هذا الهلال إشارة إلى الملائكة الهائمة في هذه النقطة، تلك النقطة التي كانت تحت الباء. نحن لا نريد أن ندخل في هذه التفاصيل باعتبار أن اللوح المحفوظ له ملائكة يخدمونه، وجبرائيل من خدام خدامه، جبرائيل ينقل عن ميكائيل، عن إسرافيل، عن اللوح المحفوظ. واللوح المحفوظ الحقيقة العلوية، اللوح المحفوظ حقيقة أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. على أي حال، أعود إلى الرواية. هذه المباحث ربما في دروسنا في الآداب المعنوية نصل إلى مثل هذه المطالب، نبينها في حينها بحول الله. قال: لأنهم لا ينالونه بحقيقة الربانية ولا بقدرة الصمدانية ولا بعظمة النورانية ولا بعزة الوحدانية، لأن الأنبياء تجلت فيه هذه المعاني، لكنهم لم يأخذوا من اللوح المحفوظ مباشرة، وإنما أخذوا من وسائط فيما بينهم وبين اللوح المحفوظ. والوسائط التي فيما بينهم وبين اللوح المحفوظ لم تكن مشتملة على كل ما في اللوح المحفوظ، هذه الوسائط فيها أسرار من أسرار التقدير، فيها أسرار من أسرار القضاء، لكن هذه الأسرار لم تكن مثبتة بكاملها في هذه الألواح المحفوظة التي هي وسائط فيما بين الأنبياء وفيما بين اللوح المحفوظ الجوهر الأصل. لماذا؟ يقول: لأنه بحر زاخر، يعني هؤلاء الذين تجلت فيهم هذه الأوصاف لا ينالون، لأنهم لا ينالونه بحقيقة الربانية ولا بقدرة الصمدانية ولا بعظمة النورانية ولا بعزة الوحدانية، لأنه بحر زاخر خالص لله تعالى، خالص لله تعالى، عمقه ما بين السماء والأرض. وقبل قليل قلت السماء والأرض كناية وإشارة إلى كل الوجود، عمقه ما بين السماء والأرض، عرضه ما بين المشرق والمغرب، أسود كالليل الدامس، يعني أن الناس لا تهتدي إلى أسراره، أسود كالليل الدامس، كثير الحيات والحيتان، يعلو مرة ويسفل أخرى، في قعره شمس تضيء، لا ينبغي أن يطلع إليها إلا الله الواحد الفرد، فمن تطلع إليها فقد ضاد الله عز وجل في حكمه ونازعه في سلطانه وكشف عن ستره وسره وباء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذه الرواية تشتمل على حقائق كثيرة، لكن الذي نستخلصه من هذه الرواية لدرسنا في هذا اليوم في هذه الحقيقة التي أشرت إليها قبل قليل، أن حقيقة القدر وأن أسرار القضاء الإلهي والتقدير الإلهي لا تتمكن هذه العقول من الوصول إليها، وإنما كل الذي ندركه ندرك بحسب قدراتنا العقلية. وهذه الحقيقة ربما غفل عنها الكثير من الذين كتبوا في مباحث القضاء والقدر، ولذلك خبطوا في القدر، ولذلك كثير من الذين كتبوا في هذه المسألة لم يصلوا إلى نتيجة واضحة، بقية النتيجة ليست واضحة بالشكل الصحيح. والسر هنا أن هذه المسألة من المسائل التي لم تكن أسرارها واضحة على حقائقها بالنسبة لنا، وإنما كل الذي ندركه هو صورة إجمالية عن حقائق القضاء وعن حقائق التقدير الإلهي. ولذلك إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه بعد أن ذكر هذه الرواية يقول معلقا: صدق ولي الله، يعني الأمير عليه السلام، ولعمر الحبيب إن في هذا الحديث الذي صدر من مصدر العلم والمعرفة أسرارا، في هذا الحديث، في هذا الحديث أسرارا، وإلا ليس في القدر والقضاء، تلك أسرار خفية، في هذا الحديث، إن في هذا الحديث الذي صدر من مصدر العلم والمعرفة أسرارا لا يبلغ عشرا من أعشارها عقول أصحاب العرفان، فضلا عن أنظارنا القاصرة وأفكارنا الفاترة، إلى آخر كلامه أشهد. نفس الكلام ونفس البيان الذي أشرت إليه قبل قليل، وهو أن حقيقة أسرار القضاء الإلهي والتقدير الإلهي لا تتمكن عقولنا من إدراكها. كل ما نتمكن من معرفته هو المعرفة الإجمالية لمعنى القضاء الإلهي ولمعنى القدر الإلهي، والذي يلزم علينا هو التسليم والرضا بقضائه سبحانه وتعالى، وهو هذا التوفيق. إنما سألوا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ما التوحيد يا ابن رسول الله؟ الإمام هنا يبين أعلى مراتب التوحيد، قال: الرضا بقضاء الله وحده، وهذا التوحيد. ما التوحيد يا ابن رسول الله؟ قال: التوحيد الرضا بقضاء الله وقدره. الرضا بقضاء الله وقدره لا على هذا الفهم السابق. نحن إن شاء الله في الدروس الآتية أبين وجوها أخرى من خلال ما جاءت الأحاديث الشريفة ومن خلال ما جاءت الآيات الكريمة في معنى القضاء والقدر، لكن مع كل ذلك تبقى هذه الدائرة من المعلومات لحدود مداركنا. ولذا هذه الرواية التي يذكرها شيخنا الصدوق رحمة الله عليه أيضا عن إمامنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، حينما جاءه رجل وقال: يا أمير المؤمنين أخبرني ما القدر، ماذا قال له أمير المؤمنين عليه السلام؟ قال: بحر عميق لا تلج، يعني لا تسأل عن هذا المعنى، بحر عميق لا تلج، الولوج في البحر يعني الدخول في أعناقه، الدخول إلى أغواره. قال: ما القدر؟ قال: بحر عميق لا تلج. لم يقتنع بهذا الكلام. قال: ما القدر يا أمير المؤمنين؟ مرة ثانية. قال: طريق مظلم فلا تسلك. لم يقتنع أيضا بهذا الكلام. قال: ما القدر يا أمير المؤمنين؟ قال: سر الله فلا تتكلف. لم يقنع أيضا بهذا الجواب. قال: ما القدر يا أمير المؤمنين؟ قال: أما إذا أبيت فإني سائلك: هل كانت رحمة الله للعباد قبل أعمال العباد، أم كانت أعمال العباد قبل رحمة الله؟ قال: إن رحمة الله للعباد كانت قبل أعمال العباد. فالأمير صلوات الله وسلامه عليه التفت إلى أصحابه قال: قوموا فسلموا عليه، قوموا فسلموا عليه، إن أخاكم قد أسلم فقد كان كافرا. بيان معنى هذه الرواية إن شاء الله يأتينا في الدرس الآتي، وتتمة الكلام في الأسبوع الآتي بحول الله تعالى وقوته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.